السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال: إذا كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعي وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر: وإنا أعطيناك الكوثر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن الله جل وعلا تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله، وأن يأتوا بعشر سور وأن يأتوا بمثله. وأهل السنة على أن الله تحداهم وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، مع أنهم في الفصاحة والبلاغة في الذروة، لإعجازه في ذاته، هو معجز بذاته لا يستطيعون معارضته. وتقدمت الإشارة إلى قول المعتزلة، وأن العرب لديهم القدرة في معارضته والإتيان بمثله، ولكن الله صرفهم عن ذلك. القول الأخير والذي تبناه الرازي يقول بعضه من هذا النوع وبعضه من هذا النوع. فالسور الطوال يعجزون عن الإتيان بمثلها، والسور القصيرة مثل سورة العصر وإنا أعطيناك الكوثر يستطيعون الإتيان بمثلها، لكنهم ما أتوا بمثلها لأن الله صرفهم عن ذلك. فهو جمع بين القولين. وعلى كل حال قول المعتزلة باطل، وإذا كانت لديهم القدرة وصرفوا عن ذلك ما صار معجز بذاته. يعني لو قدر أن شخصا لديه القدرة على محاجة آخر، محاجة آخر، ولكن بالقوة والغلبة بحيث هدد لو عارضه وحاجه فسكت خوفا على نفسه، هل يكون الثاني منتصرا عليه؟ يعني في مثل مسألة الزنبورية: كنت أظن أن العقرب أشد لسعًا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، والخلاف بين الكسائي وسيبويه، أيهما أفصح كلام هذا ولا هذا؟ جاءوا بأعرابي وقالوا له: احكم للكسائي، انطق بما قاله الكسائي وقل هذا هو الصحيح. قال: ما أستطيع، لساني لا يطاوعني. قالوا له: يبيق نحكمك بما بينهم، فإذا قال سيبويه كذا وقال الكسائي كذا قل الحق مع الكسائي. هل انتصر الكسائي على سيبويه؟ ما انتصر. وهذا من هذا النوع. الرازي يرى أنه يريد أن يوفق بين القولين، لكنه وافق المعتزلة موافقة صريحة في قصار السور، ويقول إن العرب يستطيعون أن يقولوا مثل سورة العصر. ومن الطرائف أن الرازي في سورة العصر ذكر سبباً لنزولها، وهو أن امرأة شربت الخمر وزنت وجاءت بمولود وقتلته، فجاءت في أسواق المدينة تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدلت عليه فقال لعلك لم تصلي العصر. ونقله عنه الألوسي في روح المعاني، وقال تفرد بذكره الإمام. هم يقولون الرازي الإمام، مثل إذا أطلقوا الإمام فالمقصود هو تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، ولعمري أنه إمام في معرفة ما. الأصل أن أسباب النزول تبع الأثر، تروى بالسند الصحيح المتصل، ثابت منها ثابت، والزيف منها زيف. الرازي يذكر بدون سند وبدون شيء، مجرد استرواح أو سمعه من كتب لا أصل لها. ولعمري أنه إمام في نقل أو في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. هو وافق المعتزلة في كثير من آرائهم، ومنظر من أئمة المذهب الأشعري، وخطره على طلاب العلم أشد خطرا من غيره من الكتب الأخرى المكشوفة، لأنه يورد الشبه بطريقة فيها نوع براعة ويدخلها في القلوب، ثم يجيب عنها شبه أعظم من مذهبه، شبه من مذهب أعظم من مذهب، أشنع من مذهبه، يريدها ثم يضعف في الإجابة عنها. فخطره على طلاب العلم كبير، وقوله ليس بمستغرب أن يوافق المعتزلة في بعض قوله. وكلام الحافظ رحمه الله أنه وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل. قل ولا على سبيل التنزل، لسنا بحاجة إليه، ولسنا بحاجة إلى مهادنة من يقول غير الحق. وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. بهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإن أعطيناك الكوثر. الحق واضح، ما يحتاج إلى مثل هذه المدارات أبدا. كلام المعتزلة ظاهر أن العرب يستطيعون معارضة القرآن ولديهم القدرة على ذلك، لكن الله صرفهم عن ذلك. الصرف بالقوة لا يعني العجز، والله جل وعلا أثبت عجزهم عن ذلك، عن المعارضة، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى شو هو يقول أنه يصلح في باب على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة، يقول حتى لو قبلنا كلام الرازي هذا، يبقى القسم الأكبر من القرآن معجز بذاته. نقول القرآن كله معجز بذاته. نعم. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشبه الأحجار وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن ساباط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ساباط ولا ساباط؟ ساباط ساباط بدون ألف. عن عبد الرحمن بن ساباط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت الباقر محمد بن علي الباقر وجعفر ابنه هو الصادق. نعم. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حكاه القرطبي وفخر الدين وفخر الدين الرازي ورجحه على الأول. قال لأن أخذ النسخة التي معكم في جميع المواضع يذكر اللقب فخر الدين الرازي، والنسخة التي بين يدي لا يقول إلا الرازي ما يقول فخر الدين. ولا شك أن الكلام الذي ينقله الحافظ بن كثير عن القرطبي وعن الرازي وعن الزمخشري لا يوجد في العرضة الأولى بالكتاب، يعني في النسخة الأزهرية غير موجود، هو موجود في العرضات الأخيرة. نعم. لا لا على كل حال النسخ تتفاوت في هذا. لا لا تابع ابن جريج كلام ابن جريج. نعم. ورجحه على الأول. قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا جيم اللخاء تفجرها هنا بالخاء عندي بالخاء وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهيبها، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذٍ في النار. قلت: وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت، يعني لو أعيد الضمير إلى النار يعني بما فيها من أنواع العذاب ومنها الحجارة، فيكون أشمل. نعم. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ ما هذا الوجبة؟ فقلنا: ما هذه؟ فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يذكر باعتبار ما هذا الصوت، لأن الوجبة الصوت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذه المعنى. ثبوت وجود الجنة والنار متواترة وقطعية، ويقول بها أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يرون أن وجودها قبل الحاجة إليها في القيامة نوع من العبث، أن تضرم النار وتعد الجنة وتمضي عليها الأحقاب قبل أن يستفاد منها على حد زعمه، يعني هذا نوع من العبث، تعالى الله عن ذلك، لا يسأل عما يفعل. وهذه الأدلة التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعضها دلائل قطعية على وجود الجنة والنار قبل القيامة، وأنها موجودة الآن في عهده عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك وبعده. نعم. يقول عبث، ليش توجد الحين وهي ما يحتاج إليها إلا بعدين؟ ها؟ يقول عبث، كل شيء ما تحتمله عقولهم ينفونه ولو ثبت بالدليل الصحيح. ينفون الصراط، ينفون الميزان، ينفون جميع هذه الأمور، يظنونها يؤولونها بأنها أشياء معنوية لا حسية، لأن عقولهم مقدمة على النصوص كما هو مقرر عندهم، نسأل الله العافية. نعم، ووافقهم. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس تنبيه ينبغي. وعلى هذا هو محسوب على أهل السنة، وافق المعتزلة في هذه المسألة، وبهذا لا يكون قد انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاعتزال، ومذهب السنة أيضا على حد تعبيرهم وإدخالهم مثل هذا فيه ونظرائه أشمل من أن يكون السنة الأثرية المثبتة للأسماء والصفات المثبتة لما أثبته الله لنفسه، فهم يدخلون أيضا الأشاعرة في أهل السنة. على كل حال هو محسوب على أهل السنة، وإن خالف في هذه المسألة فيكون فيه شوب واعتزال. نعم، ولا يقال معتزلي هو الظاهر. نعم، تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن. يعني من أغرب ما قيل وهو له حظ من النظر في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، لأنه لم يتقدم البقرة لسورة واحدة، وفي سورة هود فأتوا بعشر سور لأنه تقدمها عشر سور. هذا من الطرائف هذا. نعم، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت، مع وقت التنزيل القرآن ما رتب هذا الترتيب. نعم، طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها. وهذا ما دام السياق في الكلام كلام الحافظ بن كثير في النكرة التي تعم في سياق الشرط وفي سياق النفي، أيضا قرر أهل العلم أن النكرة تعم في سياق الامتنان، في سياق الامتنان فيهما فاكهة ونخل ورمان. والحافظ بن كثير رحمه الله في المفاضلة بين الجنتين الأوليين والأخريين في سورة الرحمن قال إن الأوليين أكمل وأفضل وأنعم من الأخريين، بدليل أنه في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال في الأخيرة فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولو تنبه إلى أن الآية ذكرت مثال للعموم ما قال هذا الكلام، مثال للعموم في النكرة في سياق الامتنان، وتنبه لهذا ما قال هذا الكلام. نعم، فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان ذلك مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق التهم إلى الدين. قلنا لا شك أن العرب يستطيعون أن يأتوا بآية لا سيما من القصار مثل ثم نظر أو مدهمتان، ولذا لم يحصل التحدي بآية، أما التحدي بالسورة هم عاجزون عن ذلك، ولذلك لم يحصل منهم شيء من ذلك، ولو قال الرازي ما قال. نعم، قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا، فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم. اختيار ابن الصلاح روينا، ما يقول روينا، روينا ابن الصلاح هذا يقوله، غيره يقول ما في بأس أن يقول روينا، يعني بالإسناد المتصل إليه. نعم. أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له أن يسلم يعني عمرو بن العاص، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم إني لأعلم أنك تكذب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. لما ذكر قد يقول القائل: أن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله، لا سيما على القول بالصرفة. ما صرف مسيلمة أن يقول هذا الكلام، قال هذا الكلام، لكن هل مثل هذا الكلام وهو من السماجة والسقوط بمكان أوضح من أن يبرهن عليه، هل يمكن أن تعد هذه معارضة؟ لا يمكن أن تعد هذه معارضة ولو زعم قائلها. ولذا قلنا في كتاب المعري الفصول والغايات أنه كان في أصل تأليفي على ما قيل في ترجمته أنه في معارضة الآيات، لكن حرفوا غيروا اسمه باعتبار أنه لا يهروج إذا قدم بمثل هذا العنوان، فقالوا في مواعظ البريات. والكتاب مطبوع منه مجلد ثاني، ما أدري طبع ولا لا، معلوم من منزلة المعري وأنه ممن ذكره ابن الجوزي وغيره في زنادقة المسلمين أو في زنادقة الإسلام، يعني في عصر الإسلام. الجوزي نص على ثلاثة منهم، فقال المعري وابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي. نعم. إيه؟ نعم. على كل حال هو زندقته معروفة ومشهود عليه، له أشعار تدل على ذلك مثبتة في دواوينه. نعم. لا ما في محل تحدي، آية ليست محل تحدي. ها؟ لا لا، وجودها في هذا المكان وفي هذا السياق معجز، لكن النظر إليها بمفردها لا يعجزون من عن الإتيان. ما في أحد ما يقول ثم نظر، حتى غير العرب يقولون ثم نظر، أو من دون العرب من الأمم من العصور الخالية الفصحى البلغاء بعد اختلاطهم بالناس يقولون ثم نظر. نعم. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء. يذكر حال السعداء ثم حال الأشقياء، يذكر أحوال المؤمنين ثم أحوال الكفار، وهكذا يذكر الشيء وضده مثاني. وبالمناسبة من باب الاستطراد، ابن خلي كان في وفيات الأعيان لما ترجم لابن الراوندي أثنى عليه وأشاد به وأطال في ترجمته. حافظ بن كثير في البداية والنهاية يقول هذه عادته في الإشادة بالأدباء دون العلماء والفقهاء، وكان يعرف وهو يعرف أن هذا الرجل زنديق وملحد ويثني عليه هذا الثناء، فكأن الكلب ما أكل له عجينا، يعني كأن أمر لا يعني. نعم. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، أن أنهارها تجري كما قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في آخر في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم. نعم. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الإذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى قال قرئ ما همزة فوق الياء على الألف عنده ايش عنده قرئ بقية ها؟ قرئ على ياء يعني؟ قرئ على ياء. ها؟ يعني مثل اللي معي هذه. نعم. صارت قرأ ولا قريش؟ ما دام بالياء قرئ. وين؟ غير الكوثر غير النهار يعني من غير الكوثر النهار غير الكوثر النهار الأربعة. نعم. حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أخر أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا تفجر من تحت تلال ايش عندك؟ تلال أخر أو من تحت. أنا ما عندي أخر. ها؟ طبعة واحدة هاي. إيش معنى أخر؟ ليه في تلال غيرها؟ أقرب من تحت. ما أدري الحاجة إليها أخر ما أدري. ها؟ لا هي من تحت تلال لكن أخر مش الحاجة إلى ها؟ أو من تحت جبال لا هي أو موجودة من تحت تلال يقول أخر أو من تحت جبال المسك عندك أخر؟ فيه أو عندنا وعندك موجودة ها؟ يقول فيه قلنا ساقطة من نسخة وألحقها يعني جاء بها لكن أنا أقول ما المرجع الحكم في ذلك المرجع ها؟ تراجع. نعم. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ونصره ابن جرير. وقال عكرمة يظهر أنه رزقنا من قبل يعني بالأمس وما قبله للتشابه في الأشكال دون الطعوم تشابه في الألوان والأشكال دون الطعوم. أما مشابهة ما في الجنة لما في الدنيا فهي في الأسماء فقط ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس. لأنه لو كان هذا الذي رزقنا في الدنيا كانت المشابهة هو في الأسماء فقط حتى في الشكل واللون والحجم. نعم. وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفا به. فتقول لهم الولدان: كلوا، فإن اللون واحد والطعم مختلف، وهو قول الله تعالى: وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي، ما اسمه أبو جعفر الرازي؟ ما اسمه؟ شو اسمه أبو عبد الله؟ أبو عيسى بن ماهان؟ ها؟ اختبر، كمل التقرير. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وأتوا به متشابها. قال الكنى، الكنى أسرع لك، الكنى في الآخر. قال: يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن صح. نعم. عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: وأتوا به متشابها، قال: يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير. هذا يضعف ما تقدم من أن قوله من قبل يعود إلى الدنيا، لأنه لا يشبه. نعم، قل هذا لا يشبه، إنما يشبه من قبل، يعني الذي رزقناه قبل هذه اللحظة، إما قبلها بقليل أو بكثير. نعم. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، الفتاح بالتفاح. لا، التفاح بالتفاح، شو الفتاح؟ خطأ؟ ها؟ غلط. الفتاح من أسماء الله جل وعلا. لا لا، هذا ظاهر. التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها، يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام، فلما عصت قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. وجاء أيضا أن أول من أصيب بالحيض نساء بني إسرائيل، أنزلت عليهم الحيضة، وهذا صحيح. نعم. ما في ولد ولا ولد. ما في ولد ولا فيه جماع لذة فقط وأكل لذة. ما في حمل. ها؟ إيه ما في حمل. نعم. شلون؟ فيها ماء. المرأة عندها ماء. نعم إذا هي رأت الماء. نعم. وقال الحافظ أبو بكرة بن مردويه. أبو بكر بن مردويه حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثني عندنا الحواري أو الخواري، وفي لسان الميزان خوري، وفي الميزان جوري بالجيم، وهو متهم بالوضع. نعم. والله هلا احتمال يكون خوزي من خوزستان الجوري، ومكتوب هنا في الميزان جوري. جوري ها يعني فيه أنا في التعليق قال في الميزان الجوري، وفي لسان الميزان خوري، والميزان أصح طبعا من اللسان. ترجمة الخطيب. اللسان فيه أخطأ. نعم. جاب ترجمة من تاريخ الخطيب البغدادي. على كل حال الضبوط الثلاثة سهلة يعني يمكن مراجعتها، ولسان الميزان طبعته فيها أخطأ، طبعا الهندية الأولى فيها أخطأ. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب، وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر، فإن عبد الرزاق ابن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي بستي ابن حبان حبان المشهور صاحب الصحيح ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. آمين. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان، كما يقول ابن القيم رحمه الله. اللهم صل وسلم على